أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، وتقدم الاعتراض الأول ووصل بنا المقام إلى الاعتراض الثاني وتقدم بيانه وحاصله. أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، سواء كانت على نحو الوجوب أو على نحو الحرمة. ومنشأ هذا العلم هو عدم معقولية أن تكون هناك شريعة من دون أن تكون فيها تكاليف إلزامية، إذ لا يعقل أن تكون الشريعة بما هي شريعة كلها قائمة على أساس المباحات والترخيص، بل وجود شريعة يعني أن هناك علما إجماليا بوجود تكاليف إلزامية. هذا العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه كل شبهة احتمل قيام تكليف عليها، فكل شبهة احتملنا أن هناك بيان عليها تكون طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي يكون مانعا من إجراء البراءة الشرعية في موارد الشبهات. والوجه في ذلك هو ما تقدم، أن مجرى البراءة الشرعية هو التكليف المشكوك البدوي، الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. أما إذا كانت الشبهة مقرونة بعلم إجمالي كما في مقامنا، فإن كل شبهة تكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي. فإذا كانت مقرونة بعلم إجمالي لم تجري أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة لا تجري إلا في موارد الشبهات بدوية دون الشبهات التي تكون مقرونة بعلم إجمالي. هذا هو حاصل الاعتراض، وتقدم في الحلقة الثانية. وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه جوابين على هذا الاعتراض. الجواب الأول، ويقوم على أساس تصوير فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، صحيح أنه يوجد عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، ولكن هذا العلم الإجمالي الكبير انحل بعلم إجمالي صغير. فما هو المنجز؟ هو العلم الإجمالي الصغير. وأما العلم الإجمالي الكبير فبعد انحلاله لا يعقل أن يكون منجزا. من هنا نحتاج أن نبين فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير. وتقدمت هذه الفكرة عند الحديث في القسم الأول عن استدلال الاستدلال على حجية خبر الثقة عن طريق العاقل، حيث ذكرنا هناك في القسم الأول أن انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي أصغر من يحتاج أن يتوفر في ذلك شرطان: الانحلال، قاعدة الانحلال تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون عدد أطراف العلم الإجمالي الصغير بعضا من عدد أطراف العلم الإجمالي الكبير. الشرط الثاني أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير على عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. بيان ذلك بمثال توضيحي: لو كان عندي 10 شيات أعلم أن فيها شاة واحدة مغصوبة، فعندي علم إجمالي أعلم بوجود شاة مغصوبة في ضمن 10 شياه، فهذا علم إجمالي عدد أطرافه 10 شياه المعلوم بالإجمال شاة واحدة، فشاة واحدة مغصوبة في ضمن 10 شياه. فلو علمت بعد ذلك أن الشاة المغصوبة موجودة في ضمن 5 شياه لونها أبيض، إذ أن 10 شياه على قسمين: 5 شيات لونها أبيض و5 شياه لونها غير أبيض، فالشاة الواحدة التي هي مغصوبة موجودة في ضمن الشياه البيض، في ضمن 5 شياه بيض. هنا نقول عندنا علمان: علم إجمالي كبير عدد أطرافه 10 شياه المعلوم بالإجمال شاة واحدة. انحل هذا العلم الإجمالي الكبير الذي عدد أطرافه 10 شيات إلى علم إجمالي صغير عدد أطرافه 5 شياه بيض المعلوم بالإجمال شاة واحدة. إذن علم إجمالي كبير عدد أطرافه 10 شياه المعلوم بالإجمال ليس عدد الأطراف، عدد الأطراف 10 شياه، المعلوم شاة واحدة في ضمن 10. العلم الإجمالي الثاني 5 شيات عدد أطراف هذا العلم، في معلوم إجمال شاة واحدة، شاة في ضمن 5. فانحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير. هنا تحقق شرطان من شروط قاعدة الانحلال: الشرط الأول أن يكون عدد أطراف العلم الإجمالي الصغير بعضا من عدد أطراف العلم الإجمالي الكبير، ومن الواضح أن العلم الإجمالي الصغير الذي عدد أطرافه 5 شياه 5 شياه من ضمن 10 شياه التي هي أطراف العلم الإجمالي الكبير، 5 من ضمن 10. فالشرط الأول متحقق. الشرط الثاني ألا يزيد عدد المعلوم بالإجمالي بالعلم الإجمالي الكبير عن عدد المعلوم بالإجمالي بالعلم الإجمالي الصغير. الإجمالي الكبير، العلم الإجمالي الكبير الذي عدد أطرافه 10 شياه المعلوم بالإجمال هو شاة في ضمن 10. العلم الإجمالي الصغير الذي عدد أطرافه 5 شياه بيض المعلوم بالإجمال فيه شاة أيضا، فهنا العلم المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير شاة ضمن عشرة، وهنا في الصغير أيضا شاة في ضمن عشرة، فنجد أن المعلومات الإجمالي الكبير ليس أزيد وأكثر من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي صغير، بل شاة في ضمن خمسة وهناك شاة في ضمن عشرة، فالمعلوم متساوي وهو شاة واحدة. إذن شروط قاعدة الانحلال متحققة في المثال المذكور، فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة أن الخمس الشيات البيض تكون منجزة، العلم الإجمالي الصغير يكون منجزا، أما الخمس الشيات غير البيض فيمكن جريان أصالة البراءة فيها، نجري أصالة البراءة في كل شاة لونها غير أبيض، بينما الشاة البيض يبقى هذا علم إجمالي صغير يبقى على المنجدية، أما ما كان خارجا عن أطراف العلم الإجمالي الصغير وهي الشيات غير البيض التي لونها ليس أبيض فهنا تكون مجرى لأصالة البراءة، فلا نجري البراءة لا نجري أصالة الاحتياط في كل أطراف الشيات بل في خصوص الشيات البيض أي في العلم الإجمالي الصغير. إذا اتضحت هذه الفكرة نقول في المقام صحيح عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، هذا صحيح، لكن هذا العلم الإجمالي منحلان بعلم إجمالي صغير، فلو كنا نعلم بوجود 1000 شبهة يحتمل قيام بيان عليها، هذه الشبهات 1000 نعلم بوجود 10 تكاليف إلزامية تحريمية في ضمن 10، هذا هو العلم الإجمالي الأول، علم إجمالي كبير عدد أطرافه 1000 شبهة، المعلوم بالإجمال 10 شبهات مطابقة للواقع في ضمن 1000 شبهة، فهنا 10 في ضمن 1000، نقول لو تصفحنا المجاميع الروائية والحديثية ككتاب الوسائل أو الكتب 4 لوجدنا أن هناك روايات معتبرة دلت على بيان هذه الأحكام التكليفية، فمثلا نحن عندنا 1000 شبهة نقول هناك 500 رواية قامت على بيان 500 شبهة، فينحل العلم الإجمالي الكبير الذي عدد أطرافه 1000 شبهة إلى علم إجمالي صغير عدد أطرافه 500 شبهة. فالعلم الإجمالي الأول الكبير كان 1000 شبهة، العلم الإجمالي الصغير كان 500 شبهة، نقول 500 شبهة التي دلت عليها الروايات تكون منجزة بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، أما 1000 شبهة التي هي أطراف العلم الإجمالي الكبير 500 الأخرى التي لم تقم عليها رواية تكون مجرى للبراءة، فكل شبهة قامت عليها رواية تكون بمقتضى منجزية العلم الإجمالي منجزة، أما الروايات الخمسمائة الأخرى التي لم تقم عليها شبهة تكون مجرى للبراء، لأنها خرجت عن حدود وأطراف العلم الإجمالي الصغير. أطراف العلم الإجمالي الصغير، الشبهات التي قامت عليها رواية وهي 500 هنا تكون منجزة، بينما 500 الأخرى التي لم تقم عليها رواية ولم نحصر رواية معتبرة تدل عليها لا تكون منجزة، ومقتضى عدم منجزيتها أنها مجرى لأصالة البراءة الشرعية. إذن صحيح عندنا علم إجمالي كبير، كبير لماذا؟ لأن عدد الأطراف 1000 شبهة، لكن هذا العلم الإجمالي الكبير انحل بعلم إجمالي صغير. كيف انحل؟ نقول لأننا وجدنا أن هناك روايات دلت على 500 شبهة، إذن 500 الأخرى التي لم تقم عليها روايات هذه لا تكون منجزة، بل تكون مجرى للبراءة الشرعية. وهذا الانحلال تحقق فيه الشرطان لقاعدة الانحلال. ما هما؟ الشرط الأول أن يكون عدد أطراف المعلوم أن يكون عدد أطراف العلم الإجمالي الصغير بعضا من عدد أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهذا متحقق، لأن 500 التي هي عدد أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض عدد أطراف العلم الإجمالي الكبير الذي عدده 1000، فال500 بعض 1000. الشرط الثاني أيضا أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير عن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير، وهذا متحقق، لأنه في العلم الإجمالي الكبير كنا نعلم بوجود 10 تكاليف ثابتة في ضمن 1000، والعلم الإجمالي الصغير نعلم بوجود 10 تكاليف إلزامية في ضمن 500، فهناك المعلوم بالإجمال في العلم الكبير 10، وهنا في العلم الصغير أيضا 10، فليس المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أزيد من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. وبعبارة الشيخ الأيرواني، ماذا قال الشيخ الأيرواني؟ قال عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير. عدد المعلوم بالإجمال 10 في ضمن 500، هذا في العلم الإجمالي الصغير، أما في العلم الإجمالي الكبير أيضا 10 في ضمن 1000، عدد الأطراف 1000، المعلوم 10 في ضمن 1000 و10 في ضمن 500، فليس المعلوم بالعلم الصغير أقل من المعلوم بالعلم الكبير. طبعا السيد هنا قال أن لا يزيد، السيد الشهيد، والمعنى واحد. إذا قلنا المعلوم بالعلم المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد، يعني يقتضي أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير لا يقل، لأنه لو قل معناه أن المعلوم بالإجمال كان زائدا. فإذا قلنا المعلوم بالإجمال لا يزيد، يعني بالضرورة يقتضي أن يكون المعلوم بالإجمال لا يقل، فالمعنى واحد. إذن صحيح، لاحظوا، صحيح أن العلم الإجمالي الكبير بوجود 1000 تكليف محتمل متحقق، لكنه انحل إلى علم إجمالي صغير، ومقتضى الانحلال عدم منجزية العلم الإجمالي الكبير وبقاء المنجزية على العلم الإجمالي الصغير. إذن ما ذكر من أن العلم الإجمالي يكون مانعا من إجراء البراءة الشرعية عن الشبهات المشكوكة ليس في محله، بل أمكننا أن نجري براءة شرعية في الأطراف التي تكون خارجة عن نطاق العلم الإجمالي الصغير، يعني في 5% التي لم تقم عليها رواية. وبعبارة أخرى، الشبهات التي قامت عليها رواية تكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي الصغير وتكون منجزة، بينما الشبهات التي لم تقم عليها رواية معتبرة تكون خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الصغير. ومقتضى خروجها عن أطراف العلم الإجمالي الصغير جريان البراءة. إذن البراءة يمكن أن تجري ولا مانع من جريانها. فإن قلت المانع هو العلم الإجمالي، قلنا العلم الإجمالي انحل بعلم إجمالي صغير، فالبراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي الصغير. أما أطراف العلم الإجمالي الكبير التي لم تقم عليها رواية معتبرة فيمكن لنا أن نجري البراءة الشرعية. فما ذكر من أن العلم الإجمالي يكون مانعا من إجراء البراءة ليس في محله بعد تصوير فكرة الانحلال التي ذكرها صاحب الكفاية والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما. لاحظ ماذا قال. وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي الذي يكون مانعا من إجراء البراءة فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور، وهو العلم الإجمالي بوجود 10 تكاليف في ضمن 1000 شبهة، منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات، يعني فيما قامت عليها روايات، وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها. ما هما شرطا القاعدة؟ الشرط الأول أن يكون عدد أطراف العلم الإجمالي الصغير بعضا من عدد أطراف العلم الإجمالي الكبير، وقلنا 500 بعض من 1000. الشرط الثاني أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، أو قل أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. فإن أطراف، هذا هو الشرط الأول، فإن أطراف العلم الصغير التي هي 500 قام عليها خبر ثقة، بعض أطراف الكبير التي هي 1000. الشرط الثاني، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير الذي هو 10 في ضمن 1000 على عدد المعلوم بالعلم الصغير الذي هو 10 في ضمن 500. ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، وهي الشبهات التي لم يقم عليها دليل، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوها، خبر الثقة والإجماع وما شابه ذلك. وهذا هو المطلوب، أي أن المطلوب أن البراءة تجري في الشبهات. السيد رضوان الله تعالى عليه أشكل على هذا الجواب. مركز الجواب هو أن العلم الإجمالي الكبير انحل إلى علم إجمالي صغير. مركز الجواب هو الانحلال. السيد يقول نحن لا نتعقل أن هذا العلم الإجمالي الكبير انحل بعلم إجمالي صغير، الانحلال لا نتصوره. لاحظ معي، مركز الجواب هو فكرة الانحلال. السيد يريد أن يهدم الانحلال. طبعا السيد لا ينكر أن العلم الإجمالي يمكن أن ينحل، لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينحل، لكن في مقامنا تصور الانحلال غير متعقل. فهنا نسأل السيد، لماذا سيدنا لا تتعقل الانحلال؟ أي انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي في دائرة أخبار الثقات، لماذا لا يتعقله السيد؟ لا يتعقل السيد الانحلال لأحد أمرين. الأمر الأول للزوم اختلال الشرط الثاني من شروط قاعدة الانحلال. الأمر الثاني أو السبب الثاني للزوم محذور الترجيح بلا مرجح. فلو قلتم بالانحلال لازم ذلك اما اختلال الشرط الثاني من شروط قاعدة الانحلال او لازمه الوقوع في محذور الترجيح بلا مرجح، بيان ذلك. لاحظ، صورت لك مركز الاشكال وسبب الاشكال. السيد رضوان الله تعالى عليه يقول صاحب الجواب تصور أنه لا يوجد إلا علم إجمالي صغير انحل به العلم الإجمالي الكبير، وهو العلم الإجمالي الصغير في ما قامت على أطرافه رواية، بينما هذا ليس دقيقا، بل يوجد عندنا علمان إجماليان صغيران أحدهما في عرض الآخر. فكلام السيد وروح إشكال السيد يتلخص في نقطتين. النقطة الأولى أنه من قال لكم أننا عندنا فقط علم إجمالي صغير واحد، بل عندنا علمان إجماليان صغيران. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد أن نصور لكم وجود علمين إجماليين صغيرين، هنا نأتي بهذا السؤال، هل العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير بكليهما، بأحدهما، لا بالأول ولا بالثاني؟ نحن نقول عندنا علمان إجماليان صغيران ألف وباء. العلم الإجمالي الصغير هل ينحل بألف أو ينحل بباء؟ أجيب على ذلك، نحن نقول لا ينحل لا بألف ولا ينحل بباء. إذن روح إشكال السيد في هاتين نقطتين. نأتي إلى النقطة الأولى، من قال لكم أنه يوجد عندنا علم إجمالي صغير انحل به العلم الإجمالي الكبير فقط، بل عندنا علمان إجماليان؟ بيان ذلك، لو كانت عندنا 200 شبهة، يعني عندنا علم إجمالي عدد أطرافه 200 شبهة، نعلم في ضمن هاتين 200 وجود 10 تكاليف تحريمية ثابتة ومطابقة للواقع، فعشرة في ضمن 200، 200 قامت عليها الروايات، و200 قامت عليها الشهرة الفتوائية، العلم الإجمالي الكبير الذي مجموع الشبهات فيه 200 شبهة نعلم بوجود 10 تكاليف تحريمية في ضمن 200. هذه 200 مئة قامت عليها روايات معتبرة، فعبر عنها علم إجمالي صغير عدد أطرافه 100 في ضمن دائرة الروايات أو في ضمن دائرة الأمارة المعتبرة، خبر الثقة. ومئة أخرى وهي علم إجمالي صغير آخر عدد أطرافه 100 في ضمن دائرة الشهرة، أو بتعبير السيد في ضمن دائرة الأمارات غير المعتبرة. طبعا أمارة غير معتبرة يعني كالشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية أمارة غير معتبرة. إذن عندنا علم إجمالي كبير، كم عدد أطرافه؟ 200. المعلوم بالإجمال فيه كم؟ 10 في ضمن 200. وعندنا علم إجمالي صغير وهو عدد أطرافه 100 قامت عليها روايات معتبرة أمارة معتبرة، المعلوم بالإجمال فيه 10. نعلم بوجود 10 تكاليف تحريمية مطابقة للواقع في ضمن ما قامت عليه الروايات. وعندنا علم إجمالي آخر صغير عدد أطرافه 100 والمعلوم بالإجمال هو 10 تكاليف مطابقة للواقع فيما قامت عليه الشهرة الفتوائية. إذن عندنا علم إجمالي كبير عدد أطرافه 200. هذا العلم الإجمالي الكبير نحلله إلى علمين، علم إجمالي صغير وعبر عنه العلم الإجمالي الصغير ضمن دائرة الروايات. ما معنى ضمن دائرة الروايات؟ يعني أن كل طرف من هذه 100 قامت عليه رواية. وعلم إجمالي صغير ثاني وهو في دائرة الشهرة. ما معنى في دائرة الشهرة؟ يعني أن كل طرف من أطرافه قامت عليه أمارة غير معتبرة الشهرة. فإن قلت إذا كانت الشهرة غير معتبرة شرعا وليست حجة الشهرة الفتوائية، فكيف نقطع بوجود 10 تكاليف تحريمية ثابتة ومطابقة للواقع في ضمن هذه 100 التي قامت عليها الشهرة الفتوائية؟ إذا كانت الشهرة الفتوائية ليست حجتان، إذن كيف تكون هذه؟ إذن كيف تقطع بوجود 10 في ضمن هذه 100؟ هنا يدخل مبدأ حساب الاحتمالات. نقول من البعيد جدا أن تكون كل هذه الشهرات التي قامت على هذه على كل طرف من هذه الأطراف تكون جميعها كاذبة. من البعيد جدا بمقتضى حساب الاحتمالات أن تكون جميع الفتاوى المشهورة ليست حجتان، بل نعلم على الأقل بوجود 10 من هذه 100 تكون مطابقة للواقع، لكن أيها لا نعلمه تفصيلا. فلهذا العلم هنا علم إجمالي. إذا من الواضح أنه العلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات إنما كان صغيرا لأن عدد أطرافه 10، وهناك في العلم الإجمالي الكبير عدد الأطراف 200. وكذلك العلم الإجمالي الصغير الثاني الذي يكون في دائرة الشهرة الفتوائية عدد أطرافه 100، وهو أقل من العلم الإجمالي الكبير الذي عدد أطرافه 200. إذن النقطة الأولى صورنا وجود علمين إجماليين صغيرين. الأول هو علم إجمالي صغير في دائرة الروايات عدد أطرافه 100 المعلوم فيه إجمالا 10، والثاني هو علم إجمالي صغير في دائرة الشهرة الفتوائية، أو بعبارة السيد في دائرة ما قامت عليه الأمارة غير المعتبرة، غير المعتبرة يعني غير الحجة، وعدد أطرافه 100 والمعلوم إجمالا 10 تكاليف. إذا صورنا وجود علمين إجماليين صغيرين، هنا تأتي النقطة الثانية. هذا العلم الإجمالي الكبير الذي عدد أطرافه 100 والمعلوم إجمالا فيه 10 تكاليف تحريمية، هل ينحل أو لا ينحل؟ وإذا قلتم ينحل، ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير الأول أو ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير الثاني؟ هنا السؤال. نقرأ النقطة الأولى حتى تختمر في الذهن ثم نشرح في النقطة الثانية. قال: وهذا الجواب ليس تاما. نعم شيخنا، 10. نعم هي 10. وهذا الجواب ليس تاما. وجه عدم التمامية ما هو؟ أنكم أنتم قلتم أن العلم الإجمالي الكبير ينحل، نحن نقول لا ينحل. بيان عدم الانحلال، النقطة الأولى: إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها كالإجماع، وهذا عبرنا عنه العلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة كالشهرة الفتوائية، وعبرنا عنه علم إجمالي صغير في ضمن دائرة الشهرة، إذ لا يحتمل عادة. هذا دفع إشكال، وهو إذا كانت الشهرة الفتوائية ليست حجة وليست معتبرة، فكيف نقطع بوجود 10 تكاليف مطابقة للواقع في ضمن ما قامت عليه الشهرة؟ نقول هنا يدخل مبدأ حساب الاحتمالات: إذ لا يحتمل عادة، وبحساب الاحتمالات لا يحتمل كذبها جميعا. يعني لا يحتمل أن جميع الفتاوى المشهورة بين الفقهاء ليست حجة وكلها كاذبة، هذا من البعيد جدا. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران، العلم الإجمالي الصغير الأول هو في دائرة الروايات، العلم الإجمالي الصغير الثاني في دائرة الشهرة، والنطاقان يعني نطاق الروايات ونطاق الشهرة، وإن كانا متداخلين جزئيا. ما معنى تداخل جزئي؟ التداخل الجزئي يعني نسبة العموم والخصوص من وجه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نحن قلنا عندنا علم إجمالي أول، وهو المعلوم بالإجمال فيه 10 في ضمن 100، وهو في ضمن دائرة الروايات، وعلم إجمالي ثاني وهو المعلوم بالإجمال فيه 10 في ضمن دائرة الشهرة. نقول في المقام: من الواضح أنه ليس كل من الواضح أنه كل ما قامت عليه أمارة لا يمنع أن تقوم عليه شهرة، بل يمكن أن يقال أن هذا التكليف المشكوك قامت عليه شهرة وقامت عليه أمارة، وهذا معناه التداخل. معنى التداخل أن هناك مادة اجتماع ومادة افتراق. مادة الاجتماع هي أن بعض التكاليف المعلومة بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير الأول الذي نعبر عنه دائرة الروايات، أن المعلوم بالإجمال في دائرة الروايات والمعلوم بالإجمال في دائرة الشهرة يمكن أن يلتقيان في نقطة، أن تكليف واحد قامت عليه رواية وفي نفس الوقت قامت عليه شهرة، لأن هذه الشهرات الفتوائية، الشهرة الفتوائية أحيانا مدركها هو رواية، فنفس الشهرة ونفس الرواية قامت على تكليف واحد. هذه مادة الاجتماع ومادة التداخل ومادة افتراق. يمكن أن تكون هناك تكاليف قامت عليها رواية لم تقم عليها شهرة، وتكاليف قامت عليها شهرة لم تقم عليها رواية. إذن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، لأن الأمارات المعتبرة التي هي الروايات وغير المعتبرة الشهرة قد تجتمع على مورد واحد، يعني هذا التكليف الذي هو معلوم إجمالا في ضمن دائرة الروايات هو نفسه التكليف الذي يكون معلوما في ضمن دائرة الشهرة، فالتكليف قامت عليه الشهرة وقامت عليه الرواية. يقول لأن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع، ولكن مع هذا يعني مع الاجتماع يتعذر الانحلال. هذا شروع في النقطة الثانية. في النقطة الأولى صورنا وجود علمين إجماليين، هنا نقول العلم الإجمالي الكبير الذي عدد أطرافه 200 شبهة، مجموع الشبهات كلها، والمعلوم فيه إجمالا 10 تكاليف تحريمية، إذا قلتم أنه ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير الأول أو العلم الإجمالي الصغير الثاني، هنا عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المعلوم بالإجمال في دائرة الروايات متطابق مع المعلوم بالإجمال في دائرة الشهرة. ما معنى التطابق؟ يعني المعلوم بالإجمال في دائرة الروايات كم؟ 10، والمعلوم بالإجمال في دائرة الشبهات 10 أيضا، 10 ضمن 100 في دائرة الروايات و10 ضمن 100 في دائرة الشهرة. هنا هل أن المعلوم بالإجمال يتطابق مع المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير الثاني أو لا يتطابق؟ فلنقل بالاحتمال الأول أنه لا يتطابق. ما معنى لا يتطابق؟ يعني أن التكاليف المعلومة بالإجمال قامت عليها رواية لم تقم عليها شهرة، وأن التكاليف التي في دائرة الشهرة قامت عليها الشهرة لم تقم عليها الرواية. هذا معناه عدم التطابق. يقول لو كان الأمر كذلك للزم اختلال الشرط الثاني من شروط قاعدة الانحلال. الشرط الثاني ما هو؟ ألا يزيد عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. العلم الإجمالي الصغير الذي هو في دائرة الروايات عدد المعلوم بالإجمال 10 في ضمن 100. العلم الإجمالي الكبير كم عدد المعلوم بالإجمال فيه؟ 20. العدد 20. لماذا 20؟ لأنه 10 في ضمن الروايات و10 في ضمن الشهرة. 10 زائد 10 يساوي 20. فما العدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير عندنا؟ 20. هذه 20 أزيد من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الذي قامت عليه الروايات. عدد المعلوم بالإجمال الذي في دائرة الروايات 10، 10 في ضمن 100. أما هناك لا، سوف يكون عندنا 20. فالمعلوم إجمال، فالمعلوم بالإجمال في العلم الكبير أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، لأن العشرة التي في الروايات غير العشرة التي في الشهرة. ما معنى أنها غير؟ يعني تلك العشرة قامت عليها روايات لم تقم عليها شهرة، وهذه العشرة قامت عليها شهرة لم تقم عليها روايات، فالمجموع عندنا 20، مجموع الشبهات 20. هذه 20 أزيد من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات، لأن عدده 10 فقط، والعشرين أكثر من 10، والعشرة أقل من 20. ومن شروط الانحلال أن لا يقل عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير عن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير، أو قل بعبارة السيد أن لا يقل عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أن لا يزيد، ألا يزيد عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير عن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. والمفروض أن الزيادة هنا متحققة، لأن مجموع الشبهات عددها 20، وما علي والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات فقط 10. لاحظ ماذا قال. قال ولكن مع هذا يتعذر الانحلال. لماذا يتعذر الانحلال هنا؟ السبب الأول لاختلال الشرط الثاني، لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين في دائرة الروايات وفي دائرة الشهرة إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، إن ليس بينهما تطابق مطلق، بل عدد المعلوم بل اختصار العبارة فقط، بل المعلوم في دائرة الروايات غير المعلوم في دائرة الشبهات. فإن قلت كيف غير، ما هو وجه الغيرية؟ نقول لأن المعلوم في الروايات قامت عليها روايات لم تقم عليها شهرة، والمعلوم في دائرة الشهرة قامت عليها شهرة لم تقم عليها رواية. فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات، في مجموع الشبهات، الشبهات في دائرة الروايات والشبهات في دائرة الشهرة أكبر. لماذا؟ لأن عدد المعلوم من التكاليف في المجموع، المجموع الذي هو 20، أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض في دائرة أخبار الثقات. في دائرة أخبار الثقات المعلوم هو 10، والعشرون أكثر من 10. وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير. الاحتمال الثاني، نقول لا، أن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات متطابق مع المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير الثاني في دائرة الشهرة. ما معنى متطابق؟ يعني ما قامت عليه الشهرة أيضا قامت عليه الرواية، وما قامت عليه الرواية قامت عليه الشهرة. فهنا لا يختل الركن الثاني. لماذا؟ لأن مجموع الشبهات 10 يصبح، لماذا لا تقول 20؟ لأنها شبهات واحدة، ما قامت عليه الرواية قامت عليه الشهرة، فهي واحدة، فمجموع الشبهات 10. هذه 10 أيضا هي نفس عدد المعلوم بالإجمال في دائرة العلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات، فعشرة مساوية 10. فالمحذور المتقدم وهو اختلال الشرط الثاني هنا لا يرد. لا شيخ ليس 20، صورنا 20 عند افتراض عدم التطابق. هنا نقول لا، الشبهات هي نفس التكليف المعلوم إجمالا قامت عليه رواية وقامت عليه شهرة، ما قامت عليه الرواية هو نفس ما قامت عليه الشبهة، كلاهما عشرة. هذه العشرة ليست غير العشرة الأخرى، بل هي عشرة واحدة قامت عليها الشهرة وقامت عليها الرواية. هذا مجموع الشبهات، إذن عشرة، والمعلوم بالإجمالي بالعلم الصغير أيضا عشرة. فعندنا عشرة في ضمن 200 وعشرة في ضمن 100 في دائرة الروايات، فلا توجد زيادة، وهو المطلوب. ولكن يقول السيد إذا كانت الشبهات في دائرة الروايات، إذا كان عدد المعلوم في دائرة الروايات هو نفس عدد المعلوم في دائرة الشهرة، لماذا تفترضون أن العلم الإجمالي الصغير، عفوا، أن العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير الأول ولا ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرجح. إذا كانت الشبهات، إذا كانت التكاليف المعلومة إجمالا هي ما قامت عليه الرواية قامت عليه الشهرة، إذا لماذا ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى الصغير الأول وهو في دائرة الروايات وأخبار الثقات ولا ينحل إلى الثاني؟ لماذا لا تفرضون بالعهد؟ هذا ترجيح بلا مرجح. قال وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرط القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين في نفسه، فافتراض أن أحدهما يوجب الانحلال وهو أحدهما وهو العلم الإجمالي الصغير الأول في دائرة الروايات دون الآخر، الآخر الذي هو العلم الإجمالي الصغير في دائرة الشهرة بلا موجب، يعني ترجيح بلا مرجح. لماذا يا صاحب الكفاية قل العلم الإجمالي الكبير منحل إلى علم إجمالي صغير بوجود تكاليف قامت عليها الروايات، لماذا لا تقول ينحل إلى علم إجمالي صغير بوجود تكاليف قامت عليها الشهرة؟ لماذا انحل إلى الأول دون انحلاله إلى الثاني؟ انحلاله بالأول دون انحلاله بالثاني، هذا ترجيح بلا مرجح. فإن قلت ينحل بالاثنين معا قلنا هذا غير معقول، هذا غير معقول. وجه عدم المعقولية، الوقت غير منتهي، الشيخ الأيرواني في الأخير بيّن وجه عدم المعقولية وهو تعبير صحيح. بهذا تم الكلام، يأتي إن شاء الله الجواب الثاني. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. نعم شيخ.